بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. واليوم نبتدئ بإذن الله بسورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين هذه من الحروف المقطعة في بداية السور، وهي مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك. هذه الحروف جميعا هي التي جاءت مقطعة في بداية السور، صله سحيرا من قطعك، أو صح طريقك مع السنة. وهذه الحروف فيها فائدة لفت الانتباه. عندما تسمع طاسين، طاها، حاميم، كافها، يا عين صاد، ألف لام، ميم صاد، هذا يثير انتباهك فتنتبه لما يقال. وأيضا فيه التحدي العرب، وفيه التحدي، حيث إن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي يتحدث بها العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله، وعجزوا عن ذلك. طاسين، تلك آيات القرآن، الإشارة بقوله تلك إلى السورة نفسها، إلى سورة النمل. سميت بسورة النمل لأن النمل ذكر فيها. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، المراد بالكتاب المبين القرآن نفسه، فقد وصف الآيات بالوصفين، القرآنية الدالة على كونه مقروءا عربيا معجزا، القرآن مقروء عربي معجز، وكتاب مبين أيضا، والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإبانة لمعانيه لمن يقرأه، وكتاب مبين، مبين يعني مبينة معانيه، أو هو بمعنى بان معناه واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة. والإنسان يتوجه إلى القرآن بخمسة أشياء، يتوجه إلى القرآن بيده كتابة، يكتبه بيده، ويتوجه إلى القرآن بأذنه سماعا يسمعه، ويتوجه إلى القرآن بعينيه نظرا، ويتوجه إلى القرآن بفمه ولسانه ومخارج الحروف نطقا وقراءة. كم هذه؟ أربعة. ويتوجه إلى القرآن حفظا بقلبه، يتوجه إلى القرآن حفظا بقلبه. ذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن القرآن: يحفظ بالقلب، يحفظ بالقلب، وباللسان يتلى، كذا يسمع بالآذان، وبالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. هدى وبشرى للمؤمنين، أي تلك آيات هادية، هدى وبشرى، بشرى مبشرة لمن؟ للمؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا وصف المؤمنين، يقيمون الصلاة، يؤدونها كما أمر الله عز وجل في أوقاتها، خشوعها، بأركانها، واجباتها إلى آخره، ويؤتون الزكاة، يعني لا يقتصرون على ما يسعدهم في ذاتهم، لأن إقامة الصلاة ليس فيها نفع متعدد للناس. هل فيها في ذاتها نفع متعدد للناس؟ لا، لكنهم يحرصون على ما فيه نفع قاصر على أنفسهم من إقامة الصلاة، وفيه نفع متعدد لغيرهم من إيتاء الزكاة، فهم يسعدون أنفسهم بالصلاة ويسعدون أنفسهم وغيرهم بالزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني عندهم إيقان ويقين بالآخرة، ما عندهم شك فيها، فهم يعملون لها. الدنيا هذه لا تساوي عندهم جناحة بعوضة. وهذا فيه أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، لأن الله عز وجل قال: هدى وبشرى للمؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة. إقام الصلاة عمل ليس بعمل؟ عمل. لكن هذا في رد على اللي بقول أنا إيماني وين؟ بقلبي. هذا خطأ. الإيمان نعم هو أصله في القلب، لكن أيضا هناك أعمال تترجم عن هذا الإيمان الموجود في القلب وتدل على صدق الإنسان في إيمانه. فلذلك الإيمان عند أهل السنة قول لا إله إلا الله مثلا سبحان الله، وعمل بالجوارح مثل إماطة الأذى عن الطريق، مثل مساعدة المحتاجين باليد، وكذلك يكون بالقلب الإيمان باللسان والقلب والجوارح عند أهل السنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء شعبة الإيمان هذا بالقلب. لكن يقول ابن أبي داود رحمه الله عن الإيمان وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجع. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار لا يصدقون بالبعث، يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى، ما في يوم آخر، وهذا كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زين الله لهم أعمالهم سيئة حتى رأوها حسنة. هذه مصيبة المصائب، الإنسان يعمل عملا يظن أنه حسن وهو سيئ، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي يترددون فيها متحيرين، لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا كالقتل والأسر، وكذلك الشقاء النفسي المعنوي، هذا سوء عذاب، بل هذا العذاب النفسي أشد من العذاب الجسدي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، أشد الناس خسرانا وخيبة في الآخرة. والإنسان إذا خسر دنياه وآخرته فقد خسر الخسران العظيم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي يلقى عليك القرآن فتتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم، وهو الله جلت حكمته وتعالى مجده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن ممن؟ من الله عز وجل بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين عن جبريل، وأخذه جبريل من الله وألقاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة، والصحابة علمه لمن بعده، وهكذا يعلمه جيل بعد جيل للآخر لمن يأتي بعدهم. ذلك القراءة سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، ما فيها غش وما فيها تبديل وتغيير. يعني لو واحد بدل شيئا من القرآن في أول النهار لا يمسي عليه ذلك اليوم إلا قد افتضح، لأن القرآن هذا أخذته الأمة جيلا عن جيل، لا يمكن أن يحصل فيه التبديل، والله عز وجل حافظه، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله، قيل ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته، لأن الزوجة أهل، وهذا من التعبير عن الزوجة بما فيه الستر، يقول أهلك بدل ما يقول زوجتك. قال هنا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي أبصرتها. هذا متى؟ طبعا موسى عليه السلام عندما هرب من فرعون ذهب إلى مدين وجلس هناك 10 حجج 10 سنين يرعى الغنم وتزوج من هناك، ثم رجع إلى مصر. في طريق عودته معه أهله حصل هذا، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، يعني أبصرتها، سآتيكم منها بخبر. السين سآتيكم تدل على قرب مسافة النار، ما قال سوف آتيكم، سوف فيها إيش؟ بعد. يعني الآن لو قلت سآتيك يمكن آتيك بعد ساعة مثلا ساعتين، لكن لما أقول لك سوف آتيك يمكن آتيك بعد يوم يومين، عرفت؟ سوف أبعد زمنا من السين. لذلك في قول يعقوب عليه السلام لأولاده سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخر دعاءه لهم واستغفاره لهم إلى السحر، سوف، لأنه جاء به سوف. سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس، آتيكم بشعلة نار مقبوسة، مقبوسة يعني أي مأخوذة من أصلها، والقبس ما أخذته من النار من مكان لتشعل به نارا أخرى، يعني تأخذ شيء من أجل أن تشعل به نارا أخرى، هذا القبس، والقبس ما أخذته من النار من مكان لتشعل به نارا أخرى، لعلكم تصطلون، أي رجاء أن توقدوا بها نارا فتستدفئوا بها من البرد. وقال ثعلب أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه، فلعله كان يعني ذلك الوقت فيه برد، فهو أراد فائدتين، الفائدة الأولى إيش؟ الإنارة وأيضا الدفء، الإنارة والدفء. إذ قال موسى لأهله إني أنست نار سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاء يعني وصل موسى إلى موضع النار، نودي أن بورك أي تقدسه، من في النار، النار هنا هي مجرد نور لم تكن نارا، ولكن ظن موسى أنها نار، عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني تبارك وتعالى نفسه، أن بورك من في النار يعني نفسه، كان نور رب العالمين في الشجرة، أن بورك من في النار ومن حولها يحتمل أنه يعني الملائكة وسبحان الله رب العالمين، وفيه تعجيب لموسى من ذلك، يعني تنزيه لله رب العالمين لا إله إلا هو. ثم قال الله عز وجل مخاطبا موسى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر، والحكيم يعني الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم في أمره وفعله. قيل إن موسى قال يا ربي من الذي ناداني، فأجابه الله سبحانه بقوله إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم قال الله عز وجل وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وألق عصاك فألقاها من يده صارت حية. وطبعا هذه قصة موسى بالذات أكثر قصة تكررت في القرآن وفيها تفصيلات، يعني في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني صار في كلام عن العصا نفسها لكن هنا فيه اختصار، وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، إذن ألقى عصاه من يده فصارت حية. طب لماذا سألها عن عصا حتى يتأكد أنها فعلا عصا، ليست لو كانت بعيدة مثلا أو كذا يمكن تكون ليست هي عصا وهي أفعى، لكن لما سأله عن العصا التي معه تحقق أنها عصا. ثم إيش طلب منه الله عز وجل؟ قال وألقى عصاك فألقاها من يده فصارت حية، يعني تحقق موسى من أن العصا فعلا تحولت إلى حية. فلما رآها تهتز كأنها جان، رآها بعينيه تتحرك كما يتحرك الجان وهو الحية البيضاء، شبهها بالجان في خفة حركتها، احنا بنقول الآن لهجتنا العامية فلان جن من إيش؟ من سرعته مثلا، ولا مدبرا موسى من الخوف، وهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، ولا مدبرا ولم يعقب يعني لم يرجع على عقبيه، فقال الله سبحانه يا موسى لا تخف من الحية وضررها إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا يخاف عندي من أرسلته برسالتي فلا تخف أنت. ثم قال الله عز وجل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، إلا من ظلم أي لكن الذي يخافه هو من أذنب، ثم بدل حسنا أي توبة وندما بعد سوء أي بعد عمل سوء فإني غفور رحيم، أي فإني أغفر لمن خاف مقام الله بعد ما وقع منه الذنب. وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي، طبعا موسى أخطأ في قتل القبطي لكنه لم يتعمد ذلك وتاب إلى الله واستغفر الله وتاب الله عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ومع ذلك هذا الذنب اللي هو قتل القبطي يوم القيامة موسى يذكره لما يأتي الناس إلى الأنبياء ويسألهم الشفاعة، موسى يقول نفسي قتلت نفسا لم أمر بقتلها، شوف مع أنه غفر له ذنبه لكن ذنب القتل هذا شيء عظيم حتى لو كان خطأ. ثم قال الله عز وجل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة القميص، هذه فتحة من الرقبة، هذه تسمى بالجيب، حيث يدخل الرأس. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إيش الجيب هذا؟ كنا يفتحنه قديما من أجل الرضاعة وغيره، فأمرنا بأن يغطين هذا الجيب، يعني لا يظهرنه، واضح؟ فالجيب هو المكان الذي يدخل منه الرأس من القميص. وأدخل يدك في جيبك هكذا تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص أو نحوه من الآفات، فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالبرق. كان موسى رجلا أدما، يعني يميل إلى السمرة، لأنه يعني من جهة مصر، تعرف جهة النوبة وكذا فيهم سمار، فخرجت هكذا تخرج بيضاء من غير سوء فإذا هي تبرق كالبرق، في 9 آيات. إذن أرسل الله موسى إلى فرعون في 9 آيات، المعنى فهما آيتان من 9، يعني عنده الآن آيتين، الآية الأولى اللي هي قلب العصا إلى حية، ثانية وضع اليد في الجيب تخرج بيضاء، والبقية الآن عندنا 2 آيتين، البقية الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجد في بواديهم والنقصان في مزارعهم، 9 آيات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم ذكر الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، إلى فرعون وقومه، أي إنك مبعوث أو مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن طاعة الله عز وجل. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم، الآن حصل اختصار، جاء موسى إلى فرعون وحصلت المبارزة بينه وبين السحرة، يعني في كلام كثير مطوي، وهذا طريقة القرآن، يفصل في أماكن ويختصر في أماكن، هنا اختصر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بلغت إليهم آياتنا التي تدل على صحة نبوة موسى حال كونها واضحة بينة، كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها، من شدة وضوحها كأنها تبصر نفسها. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، وقيل المعنى أنها لوضوحها منظورة، يعني كأنك تشاهدها وهي شيء تراه. قالوا هذا سحر مبين، ادعوا أن كونهن سحرا أمر واضح لا شبهة عندهم فيه، وهكذا أهل الضلال عندما تأتيهم الحجج يكذبونها، يقولون السحر أساطير الأولين إلى آخره، وإذا عجزوا عن إقناع الناس بهذا استخدم القوة من القتل والسجن والإخراج إلى آخره. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة بصحتها، كذبوا بها بألسنتهم في الظاهر فقط، لكن من الداخل هم مقرون. ذلك موسى إيش قال لفرعون؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت يا فرعون، موسى يخاطب فرعون، أنت تعلم أنه هذه أنزلها الله عز وجل، لكن الكبر الذي في النفس والمرض الذي في القلب وحب الجاه والرئاسة، كل هذا يمنع الإنسان أن يستسلم ظاهرا وباطنا، فيكذب في الظاهر وفي الباطن هو يقر بأنه هذا صدق. ولا فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، يعني هو مصدق حاله أنه ربهم، أنه رب، أنه رب أعلى، أو بيقول ما علمت لكم من إله غيري، يعني هل يعقل أنت تعقل أنه فرعون مصدق نفسه أنه هو إله وأنه رب، يعني على الحقيقة لا يمكن هذا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهكذا حال كل كافر. الملحدين الآن اللي بيقول ما في إله، هم بينهم بين أنفسهم يقرون أنه في إله، لذلك لو حملت لك عليه بندقية وأردت أن تطلق عليه النار بقول لك بالله عليك لا تفعل كذا، بصير حلفك بالله، لكن يقولون لا ملحد في الخنادق، ما في ملحدين بالخنادق، يعني حال الخوف للحد بطير، لأنه تدين فطرة، وما في بلد فتحت إلا وجدوا فيها معابد، بغض النظر عن صحة يعني هذه العبادة التي تعبدون بها أو لا، لكن الإنسان فيه فطرة عبادة، في قلبه جوعة إلى التعبد. الآن بعد ذلك قد يعبد بشكل صحيح، يتبع الإسلام الحق والنبي عليه الصلاة والسلام، قد يعبد بطريقة غير صحيحة بشرك كفر إلى آخره، لكن في النهاية التدين فطرة موجودة في الإنسان. الله عز وجل بعث الرسل من أجل إيش؟ تعليم الناس كيف يعبدون الله، فطرة موجودة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود مولود على الفطرة. الآن بعد ذلك الآباء والبيئة المجاورة هي التي تؤثر، قد تغير الفطرة إلى النصرانية إلى اليهودية إلى المجوسية، لكن لا تغير الفطرة إلى الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة، واضح؟ وإنما تنمي هذه الفطرة باتباع الإسلام واتباع الرسل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيش السبب بالجحود الظاهر؟ الظلم والعلو، تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، أي تفكر في ذلك، فإن فيه معتبرا للمعتبرين. أنت الآن لما تتفكر في حال هؤلاء اللي دمرهم الله عز وجل، أغرق فرعون وجنده وأنجى موسى ومن معه، أنت بصير عندك عبرة أنك ما تسلك سبيل فرعون ومن معه، وأيضا تتبع سبيل الرسل. ثم قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الآن انتقل إلى داود وسليمان، وداود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل، جاءوا بعد موسى، لأن الله عز وجل إيش قال في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ثم ذكر قصة النبي الذي قيل أنه شمويل، وقصة قتل داود لجالوت، وهذا جاء بعد موسى. فداود وابن سليمان هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي علما كثيرا، وقال الحمد لله، أي فعملا به وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس، ولم يفضل أنفسهما على الكل تواضعا منهما. ما قالوا الذي فضلنا على عباده المؤمنين، ما قالوا على كثير من عباده المؤمنين، هذا من تواضعهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل منهم، موسى من أولي العزم من الرسل كذلك، وإبراهيم الخليل خليل الرحمن، وهكذا. لكن هذا من تواضعهم. لاحظ دقة اللفظ القرآني: الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ما قالوا على كل المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود، ورثه العلم والنبوة والملك وليس المال. ليش؟ لأن الأنبياء لا يورثون كما صح به الحديث، الأنبياء لا يورثون، إذا تركوا مالا المال أين يذهب؟ صدقة. لا يأخذ المال ورثتهم، لأنه لو أخذ المال ورثتهم لو أخذ المال ورثتهم لقالوا الناس هؤلاء جاءوا لجمع الأموال حتى يأخذها عنهم أولادهم ورثتهم. لا، هم لا يأخذون، لا يسألون الناس أجرا، أجورهم على رب العالمين لا إله إلا هو. ولو كان المراد وراثة المال لما خص سليمان بالذكر هنا، لأنه قال وورث سليمان داود، لو كان المقصود وراثة المال ليش خص سليمان بالذكر؟ ما في داعي، لأن جميع أولاده في ذاك سواء. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، آتاه الله فهم معنى أصوات الطيور، كان سليمان يفهم معنى أصوات الطيور، هذا غير ما إنه الحيوان يتكلم بلغة الابن آدم، في عندنا حيوانات تتحدث بلغتنا، وحصل يعني قصة البقرة التي ركبها شخص وقالت له لم نخلق لهذا، خلقنا للحرف، وغير ذلك كذلك الجمل الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أهله يتعبونه يجيعونه ولا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس، هذا كلام بلغتنا. هنا لا، هنا سليمان عليه السلام يفهم كلام الطير نفسه، كلام الطير نفسه أو نفسه. ثم قال الله عز وجل: علمنا منطق الطير يقول وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، نعم الله عليهم بأشياء كثيرة، إن هذا لهو الفضل المبين، يعني نسبة الفضل لله عز وجل. وسيأتي معنا في آخر قصة ملكة سبأ مع سليمان إيش قال، هذا من فضل ربي، فنسبة الفضل لله عز وجل هذا شأن الأنبياء وشأن المتواضعين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، أي جمع له جنوده من هذه الأجناس جن وإنس وطير فهم يوزعون. الوازع في الحرب الموكل بالصفوف، يزع من تقدم منهم أي يرده إلى مكانه في الصف لتكون الصفوف منتظمة. لما يكون عدد هائل في ناس يتقدمون صح، لا في وازع يرد المتقدمين بحيث تبقى الصفوف منتظمة ويبقى الجيش مع بعضه. ثم قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة طبعا بلغة النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، حاذروا أن يطأكم سليمان وجنوده بأرجلهم وحوافر دوابهم فيحطم أعضاءكم وهم لا يشعرون. فعذرتهم قبل أن يفعلوا، أي لا يشعرون بحطمكم لأنه إيش نمل صغير، ولا يعلمون بمكانكم. وهذا يعني ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في تفسيره أنه كلام النملة هذه فصيح، قالت نملة يا أيها النمل، لاحظ نادت يا أيها، نبهت النمل ادخلوا، أمرت مساكنكم يعني خصصت المكان المدخول فيه، لا يحطمنكم، بينت السبب سليمان خصت وجنوده عمت وهم لا يشعرون، اعتذرت، يعني في فصاحة في كلامها. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم سليمان ضاحكا من قولها، والتبسم أول الضحك، وكان ضحك سليمان تعجبا من قولها وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل. وقال ربي أوزعني، لاحظ لما رأى هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه من فهم كلام النملة أرجع الفضل لله، فدعا الله عز وجل وقال ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه، على أبيه داود وعلى أمه كذلك، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا صالحا ترضاه مني بمعنى تقبله مني، ما قال وأن أعمل عملا، لا صالحا وأيضا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي في أسمائهم واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين وهي الجنة. في هذا دعاء الله عز وجل بأن يكون المرء مع الصالحين، مع الصالحين في حياته الدنيوية كذلك في حال الحشر والقيامة والجنة. كم باقي الأذان؟ كم الحين الساعة؟ طيب. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير أي تطلب سليمان حال الطير وتعرف حال ما غاب منها، وكانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها، وهذا فيه تفقد الرعي للرعية لأن سليمان له جنود من الجن والإنس والطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد، هل ذلك لساتر يستره عني أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب، الهدهد غير موجود، فقال أم كان من الغائبين، أي بل هل هو غائب. يعني لاحظ دقة انتباه سليمان وملاحظة سليمان، تفقد الطير لاحظ أن الهدهد غير موجود، هل هو مستور عنه، ما لي لا أرى الهدهد، يعني هو موجود لكنه أنا لا أرى لأنه مستور عني، أم كان من الغائبين، بل هو من الغائبين لأنه لم يكن موجودا. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، قيل العذاب الشديد أن ينتف ريشه، وقيل هو أن يمنعه من خدمته، أو ليأتيني بسلطان مبين هو الحجة البينة على أن له عذرا في غيبته. جيب عذر، لماذا أنت غائب؟ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد عن الهدهد، تعرف الهدهد على رأسه هيك ملون أصفر وأسود كذا، مكث زمانا غير طويل هذا الهدهد. وقيل بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زمانا غير طويل فجاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به، أي علمت ما لم تعلمه من الأمر. وهذا في أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، هذا حيوان هدهد طير علم شيئا لم يعلمه سليمان عليه السلام. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ملكة، والنبأ هو الخبر الخطير الشاذ. هذا فيه أن الإنسان يعني لو جاء أحد بعلم وهو لا يعلمه لو كان دونه يأخذه منه ويتعلم منه من تواضعه. هذا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم، قيل اسمها بلقيس بنت شرحبيل. إني وجدت امرأة تملكهم، إذن ملكتهم امرأة، وأوتيت من كل شيء في زمانها يعني شيئا، يعني أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش كرسي الملك، قيل كان من ذهب. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شوف الهدهد يغار على التوحيد. الإشكال إن وجدهم يشركون بالله غيره. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله عز وجل. وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها، وهذا يدل على إنكار الهدهد عليهم. وهذه الحيوانات توحد الله، وإن من شيء الله يسبح بحمده، وهي عبادة الشمس التي يعملونها. وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها وهي عبادة الشمس سائر أعمال الكفر، فصدهم عن السبيل، أي صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح وهو الإيمان بالله وتوحيده، وهو الإيمان بالله وتوحيده، فهم لا يهتدون إلى الحق من أمر الدين. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا، المعنى زين لهم الشيطان ألا يسجدوا، وقيل أي زين لهم ما هم فيه لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما، القطر من السماء والنبات من الأرض. وقيل خبأ الأرض كنوزها ونباتها ومواضع الماء فيها، وقيل الخبأ السر الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، المعنى أن الله سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه له، كما يخرج ما يخرج مما خفي في السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، خص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، كما ثبت ذلك في الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم المخلوقات على الإطلاق العرش، هو سقف المخلوقات. ثم قال الله عز وجل عن سليمان، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سليمان للهدهد سننظر، ما استعجل سليمان، فيما أخبرتنا به من هذه القصة أصدقت فيما قلت أم كنت من الكاذبين. وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وعدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه، لأن أخبار كثيرة تأتينا أنباء. لا هو إيش قال؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، نبأ أنباء، نشرة الأنباء، نشرة الأخبار، تأكد لا تستعجل. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، أي إلى أهل سبأ. الآن أرسل سليمان الهدهد بكتاب رسالة إلى أهل سبأ، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم، أي تنحى عنهم إلى مكان تسمع فيه حديثهم حتى يخبر سليمان بما سمع. فانظر ماذا يرجعون، استمع إلى ما يتراجعون بينهم من الكلام. فذهب الهدهد، الآن لاحظ الاختصار، سليمان كتب الكتاب أعطاه الهدهد، اذهب بكتابي، حصل إنه الهدهد ذهب وألقى الكتاب، اذهب فانظر ماذا يرجعون. فذهب الهدهد فألقاه إليه وتنحى فسمعها عندما قالت، الآن قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، قالت أي ملكة السبع يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، عظمته إجلالا لسليمان، قالت كريم ولاشتماله على كلام حسن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، مفتتح بالتسمية، وهذا فيه افتتاح الكتب بالتسمية. وبعد التسمية ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي لا تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك، وأتوني مسلمين أي منقادين للدين الحق، وهذا في أن الإسلام هو الدين الوحيد عند الله، سليمان دين الإسلام وإبراهيم دين الإسلام وآدم دين الإسلام ونوح دين الإسلام، كل الأنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين اسمه يهودية ولا دين اسمه نصرانية ولا دين اسمه مجوسية ولا دين اسمه بوذية، دين الوحيد عند الله هو دين الإسلام، والأنبياء جميعا على هذا الإسلام، لكن تختلف شرائعهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، ودينه هو الدين الذي لا يقبل دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، كانت صاحبة عقل لأن تستشير، الذي يستشير صاحب عقل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، المعنى يا أيها الأشراف أشيروا علي وبينوا لي الصواب في هذا الأمر وأجيبوني بما يقتضيه الحزم، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي. طبعا بالنسبة لتولي المرأة الحكم في الإسلام هذا لا يجوز، لأنه جاء في الصحيح حديث أبي رافع، حديث أبي بكرة، أبي بكرة رضي الله عنه، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يفلح. قد يحصل أنه والله تتولى امرأة الحكم في بعض البلاد وكذا يحصل، لكن لن تكون هذه المرأة منفردة بالحكم، مثل هذه المرأة مش منفردة، تستشير الرجال الذين حولها. وإذا حصل أنه أفلحت لوحد، يعني هذا شيء نادر جدا، لكن الذي يقوم بالحكم هو الرجل، من شروط الحاكم الخليفة أن يكون ذكرا لا أنثى، وبعدين المرأة ينتابها أمور من حيض ومن أعذار معينة وحمل وولادة، يعني لا تصلح للحكم. يمكن تستشار، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أم سلمة، لكن تكون هي الحاكم ولي الأمر والخليفة لا، هذا في الإسلام لا يجوز، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالت يا ثم المرأة مكانها استتر وقرن في بيوتكم، وهذا الحاكم يحتاج إيش؟ لأنه يظهر على الناس ويلاقي الوفود والسفراء وهكذا ورؤساء الدول وغيره، فالمرأة لا تصلح في الإسلام أن تكون حاكمة ولية أمر وخليفة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فقالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في العدد والعدة وأولو بأس شديد عند الحرب واللقاء، لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا، والأمر إليك أي التدبير موكول إلى رأيك ونظرك فانظري ماذا تأمرين، أي تأملي ماذا تأمريننا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له. لاحظ هم حتى يعلمون ذكاءها وفطنتها. فأرجعوا الأمر إليها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، طبعا سليمان كان ملكا، هو ملك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد نبي ورسول. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيها وأتلفوا أموالها وفرقوا شمل أهلها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم وسلبوهم الرئاسات فصارت عند ذلك أذلة، وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك حتى يستولوا وتبقى لهم الشوكة وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوب الناس المهابة، وقد صدقها الله سبحانه بقوله وكذلك يفعلون. لاحظ كيف جاء سياق الآية، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلامها، صدقها الله، قال وكذلك يفعلون. فعلا لما تأتي خلافة يا عبد الرحمن بعد خلافة سابقة وتخرج عليها، ماذا يحصل؟ يقتلون رؤساء الخلافة السابقة، صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الآن هي بدأت تستعمل أسلوب إيش؟ أسلوب الهدايا والترغيب. وإني مرسلة إليهم بهدية فإن كان ملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمره، وإن كان نبيا لم يرضه ذلك، لأن غاية مطلبه ومنتهى عربه هو الدعاء إلى الدين. إذا كان ملك ماشي سيأخذ الهدية وانتهى، لكن إذا كان رسول يريد الإسلام. فناظرة بما يرجع المرسلون، ثم أفكر وأدبر تبعا لما يرجع به رسل المرسلون بالهدية من قبول أو رد، فأعمل بما يقتضيه ذلك. وهذا من فطنتها، يعني ما استعجلت في إعلان الحرب أو في اتخاذ قرار نهائي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان، أي فلما جاء رسولها المرسل بالهدية إلى سليمان، وصلت الهدية، قال سليمان وإن كان في الشام وهي في اليمن، قال أتمدونني بمال، أي قال منكرا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله، فما آتاني الله من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته، بل أنتم بهديتكم تفرحون، وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي. قال سليمان للرسول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم إلى الملكة وقومها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، هو عنده الجن وعنده الطير وعنده الحيوانات وعنده الإنس، لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من أرضهم التي هم فيها أذلة بعدما كانوا أعزة وهم صاغرون. الصغار هو الذلة، وقيل الصغار هنا الأسر والاستبعاد، الأسر والاستعباد، الأسر والاستعباد، يعني جعلهم عبيدا. قال يا الآن سليمان بخاطب ملأه، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش الملكة الذي تقدم وصفه بالعظم ولها عرش عظيم. إيش قال هذا؟ قالوا مين؟ الهدهد. قبل أن يأتوني مسلمين، أخبر بوحي من الله أنهم سيأتونها مستسلمين، أخبره الله أو قدر ذلك تقديرا بسبب معرفته بالحال، إما بوحي أو بتقدير منه. قيل أراد سليمان أخذ عرشها ليريها القدرة التي هي من عند الله يجعله دليلا عن نبوته، وأيضا هي أرسلت إليه بهدية، هو قادر أن يأتي بعرشها عنده بدون أن تهديه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن قال عفريت من الجن أنا آتيك به، يعني بعرشها، قبل أن تقوم من مقامه، قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكم بين الناس، وإني عليه لقوي، إني لقوي على حمله، يعني الإتيان به، أمين على ما فيه، لن أخذ شيئا منه ولن أسرق شيئا منه. هذا يعني كان سليمان يعني يجلس، وبالتالي إذا هذا العفريت سيأتي به قبل أن يقوم مقامه هذا وقت طويل، فنحتاج الآن إلى وقت أقصر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم من الكتاب، مين هذا اللي عنده علم من الكتاب؟ قال أكثر المفسرين اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف ابن برخياء من بني إسرائيل، وكان وزيرا لسليمان، وقيل هو سليمان نفسه، كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت قبل أن تقوم مقامك، فقال تحقيرا لمقدرته أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر، يعني رمشة عين له عندك، واضح؟ فقال تحقيرا لمقدرتي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر، وارتداده انضمامهما كما تقول لصاحبك افعل ذلك في لحظة. فلما رآه مستقرا عنده، أي فأذن له سليمان لآصف ابن برخية، فدعا الله فأتى به. فلما رأى سليمان العرش حاضرا لديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ليختبرني أشكره، أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله، أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به، أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، إذا شكرت أنت تشكر لنفسك، الله عز وجل لا تنفع طاعتك وشكرك ولا يضره كفرك ومعصيتك. فشكرك وطاعتك لنفسك وكفرك ومعصيتك على نفسك. ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان نكروا لها عرشها، غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته. قيل غير بزيادة ونقصان، وقيل إنهم قالوا له إن في عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها. ننظر أتهتدي إلى معرفته أو إلى الإيمان بالله أم تكون من الذين لا يهتدون إلى ذلك. فلما جاءت، الآن حصل اختصار أيضا، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت إلى سليمان قيل لها، والقائل هو سليمان أو غيره بأمره، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، جعلت تعرف وتنكر، لأن العرش عارف أنه في منه لكن حصل فيه زيادة ونقص. فقالت هذا الكلام كأنه هو، جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سليمان. فقالت كأنه هو، فكأنها ليست متحققة من ذلك. لاحظ حتى ذكاءها في التعبير، كأنه ما قالت هو لأنه في تغيير، ولم تقل ليس هو لأنه فيهما في عرشها وأصله هو عرشها، لكن حصل عليه تبديل. فقالت هذه العبارة التي تدل على ذكائها، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قيل هو من قول سليمان، أي أوتينا العلم بقدرة الله من قبلها، وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها، لأن سليمان قال قبل أن يأتوني مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها أي عن الإيمان، ما كانت تعبد من دون الله تعلقها بعبارة الشمس التي نشأت عليها، أخذتها عن الآباء، لأن الهدهد إيش قال؟ وجدتها وقومها الكل يسجدون للشمس من دون الله. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لحظة، ما تكون من قوم كافرين هذا يؤثر عليك. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح، الصرح القصر. فلما رأته حسبته لجة، أي ظنته بحرا، واللجة معظم الماء، فلذلك كشفت عن ساقيها، لأنه كان من زجاج فظنته إيش؟ لجة وماء، فبدأ تكشف عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها لتخوض الماء. فلما فعلت ذلك قال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، أي من زجاج، والممرد المحكوك الملمس. فلما سمعت ذلك أذعنت واستسلمت، قالت رب إني ظلمت نفسي، أي بما كنت عليه من عبادة غيرك، وأسلمت مع سليمان متابعة له داخلة في دينه لله رب العالمين. هذا فيه أيضا أن ديانة سليمان الإسلام، وهي أسلمت مع سليمان، وهكذا ديانة جميع الأنبياء هي الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. ومن آخر ما دعا به يوسف إيش قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.